في دلالة الجملة الشرطية على الوضع أو على المفهوم. أما دلالة الجملة الشرطية على الوضع بالوضع ذهب إليه طبعا جملة من البلاغ اللغويين والبلاغيين وهنا المجرة، ومن الأصوليين ذهب إليه المحقق التقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، محقق بجدارة في مباحث الألفاظ، لكنه قال بالتفصيل تقريبا جملة من الأعلام من بعد منهم أستاذ السيد الروحاني رحمة الله عليه في دورة الأخيرة هم ذهب لي وهو المختار كما سنبين فيما بعد، ذهب إلى أن الجملة من أدوات الحروف مثل إن أيو لو هذه عدة من حروف الشرط التي تستخدم وضعت خاصة بمعنى الشرطية بمعنى التعليق، هذه تدل على المفهوم. أما أدوات الشرط الأخرى مثل إذا حينما حيث تلك الحروف تستخدم تارة أو كثيرا ما غالبا تستخدم للثبوت عند الثبوت، فرض الثبوت عند الثبوت، وغالبا هذه لها إعراب، يعني هي في الحقيقة للأدوات اسم لذلك تكون ظرف، إذا تعتبر ظرف زماني. فهذا القسم الثاني من أدوات الشرط لا هو لم يوضع لي التعليق، هذا القسم الثاني من أدوات الشرط لم يوضع للتعليق، لم يوضع للتعليق وإنما وضع للثبوت عند الثبوت، فرض الثبوت لفرض الثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. هذا القسم الثاني إذن لم يوضع للتعليق فلا يدل على المفهوم، لكنه يستعمل كثيرا أيضا في التعليق. إذن هذا القسم الثاني في أصل الوضع، في أصل الوضع لم يوضع للتعليق وإنما وضع لفرض الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، فرض يعني وقت مثلا المجرى، ظرف اختلفوا النحويين العامل فيه الشرط أو العامل فيه الجزاء أو مجموعهما على أي تقدير، لكن هو العامل فيه هو الصحيح الجزاء، ولكن هو مضاف إلى الشرط فوقته يتقيد بالشرط بهالمعنى. المقصود أيام ما كان إذن القسم الثاني عند المحقق التقي لم يوضع للتعليق، وضع لفرض الثبوت عند الثبوت، ولكنه وكثيرا ما وأغلب يستخدم في هذا المعنى الوضعي له، ولكن أيضا كثيرا ما يستعمل في التعليق، يعني يستعمل بمعنى إن أيو لو مثلا، فإذا استعمل في التعليق يدل على المفهوم، يدل على المفهوم حينئذ. فإذا هذا القول العمدة فيه إذن يبني على التعليق، والتعليق معناه ذاتي التلازم في الثبوت والتلازم في الانتفاء في النفي، وليس معنى التعليق فقط التلازم في الثبوت، معنى التعليق هو هذا، معنى التعليق هو التلازم في الثبوت والتلازم في الانتفاء. المعنى الذاتي العقلي للمعنى العقلي الذاتي المهوي لعنوان التعليق، بمعنى التعليق هو هذا. طبعا هذا المعنى عبارة عن أربعة أمور: أولا التلازم وليس اتفاق بين الشرط والجزاء، ثم هذا التلازم بنحو العلية، ثم هذه العلية أيضا بنحو الانحصار، بنحو الانحصار. يعني ترتب وتلازم، تلازم وترتب وعلية ومنحصرة تقريبا بهالمعنى. أو قل تلازم علي منحصر وسنخ الحكم، لأنهم قالوا تقريبا أربعة أمور تتوقف عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، بل حتى المفاهيم التي ستأتي أيضا تتوقف على هذه الأمور: تلازم وعلي ومنحصر وسنخ الحكم. تلازم لكي لا يكون اتفاقي، وعلي لا بد أن يكون ترتب الجزاء على الشرط علي، ولذا لم يكن علي معلول علة ثالثة أو ما شابه ذلك، إذن لا يدور مدار أحدهما مدار الآخر انتفاء وثبوتا، لأن قد المعلول الآخر يواجه مانع فالعلة لا توجده، لكن توجد هذا المعلول الأول مثل معلول علة ثالثة، أو أن الشرط معلول والجزاء علة، فقد توجد العلة وهي الجزاء من دون الشرط، لأن الشرط معلول. لو كان الشرط معلول لأن المعلول قد يواجه مانع عن الوجود، لكن علته موجودة، علته بمعنى المقتضي موجود. فإذا لابد من كون الشرط علة، لا هو معلول للجزاء ولا هو معلول ملازم للجزاء لعلة أخرى، لأن في موارد كون الشرط معلول للجزاء والجزاء علة، أو الشرط ملازم للجزاء معلول علة ثالثة. في الانتفاء لا تلازم، في الانتفاء لا تلازم، لأن المعلول قد هو غير منوجد لمانع عن وجوده وإن كان مقتضيه موجود. فلا بد من فرض أن الشرط علة وليس معلول، لا معلول للجزاء وجزاء علة، ولا هو والجزاء معلول لعلة ثالثة، لا بد هو علة. فإذا لا بد تلازم مهد العلية، والعلية لابد أن تكون منحصرة، لأنها لو لم تكن منحصرة أتت علة أخرى وأوجدت الجزاء، فما لن يكون المفاد المطابقي للجملة الشرطية دال على الانتفاع عند الانتفاع. وأيضا لابد أن يكون الجزاء الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو سنخ الحكم، سنخ يعني طبيعي الحكم، كل الحكم لا حصة من الحكم، ولذا كانت حصة من الحكم لم يفد المفهوم، لم يفدنا شيء، لأن الفقيه أو الأصولي إنما يبحث عن مفهوم الجملة الشرطية لأجل أن يكون لديه دليل على النفي، كما لديه دليل على الإثبات له دليل على النفي، يكون دليل الشهادة على النفي لا أصل عملي. فإذا لابد أن يكون الجزاء مشتمل على سنخ الحكم، لذلك أربعة أمور: لزوم علية منحصرة، وكون الحكم في الجزاء سنخ الحكم. هذا ليس في الجملة الشرطية، في بقية مفاهيم التي ستدخل فيها الفوصف، اللقب، العدد، الغاية، فلان، هذه الأمور الأربعة لابد منها، لابد منها. يعني هو هندسة اعتباريات على حذو هندسة التكوينيات. هو هذا الكلام دائما يكون دائما عالم الاعتباريات ينظم على حذو عالم التكوينيات ينتظم، لأنه لا سيما على مسألة العدلية القائلين بالمصالح والمفاسد، فهو في الحقيقة نوع من الكاشف عن أمور تكوينية. الأمور التكوينية منتظمة أمور هي لا لك بحث آخر سأذكره. هذا لا بأس تسأل جاوب عنه. الآن لما الأصول عندما يقول الأصوليون أن المفهوم لا يقرر ولا يصور إلا إذا تمت الأمور الأربعة: لزوم، علية، منحصرة، سنخ الحصول. شنو بحكم ثبوتي، بحكم إثباتي، شنو؟ ثم إذا خصص المفهوم يسقط المفهوم، يعني يثبت على الانحصار، وإذا ثبت على الانحصار يسقط المفهوم، لا يسقط المفهوم، والحال أنهم لا يقوم بسقوط المفهوم. إذا ما مرادهم من لزوم، علية، منحصرة، سنخ الحكم؟ مرادهم من ذلك أنهم في مقام الإثبات، في مقام الدلالة. وهذه الدلالة لما في مقامات عن أمر اعتباري ليست على حذو الأمور التكوينية بالدقة يعني، فمن ثم هذا المفهوم طبيعي، يعني هذا المفهوم نمط إثباتي دلالي وليس نمط ثبوتي، نمط إثباتي دلالي للدلالة على هذه الأمور: لزوم، علية، على حل علية. ولو جعل الشرع علة في مقام الاستكشاف والإثبات، في مقام الاعتبار، شبيه ما يقولون أن الأسباب الشرعية كواشف، كواشف يعني بمعنى أنه ليس من الضروري أن تكون الأسباب الشرعية أسباب ثبوتية، وإنما هي ماذا؟ أسباب كاشفة عن ما هو ثبوتي. فلذا هذه النقاط الأربع التي ذكروها لا بد من توفرها في المفهوم، يعني على صعيد التالي: القالب الإثباتي ما ينافي أن يكون المفهوم قد يخصص، والمفهوم أحد نماذج العموم والإطلاق قابل للتقييد والتخصيص، ما في معنى. أي على أي حال، فإذا المقام لابد من توفر أربعة أمور. التعليق، نرجع إلى القول، هذا القول بالوضع الذي اختاره المحقق التقي، التعليق متوفر في هذه النقاط الأربعة، يعني اللزوم، علية، انحصار، وسمح الحكم. فطبعا الدعوة في هذا القول وهو الوضع، وهذا قول متين ومعتمد، يقول التعليق معنى وضعت له قسم من أدوات الشروط، مثل إن، مثل لو، مثل أيو، هذه الأدوات التي يقال أدوات الشرط موضوعة هي لماذا؟ موضوع للتعليق، لنفس معنى التعليق، ومعنى التعليق ذاتي هذه المعاني: تلازم والترتب، إثبات ثبوتا، إثباتا في طرف الثبوت وفي طرف الانتفاع، هذا معنى التعليق. أما بخلاف القسم الثاني، القسم الثاني لم يوضع لمعنى وماهية التعليق، وإنما وضع فقط لمقام الربط الظرفي، الربط الظرفي بين جملة وجملة، بين حدث وحدث. يربط، يربط فقط ربط ظر في زمان عند حدوث كذا حدث ذاك، من باب الاتفاق، من باب الترتب، ولو ظهورا من باب الترتب، لكن ليس من باب ضروري، من باب اللزوم أو العلية أو المنحصرة أو مما جرى. ترتب عند حدوث ذا حدث ذا يستخدم حتى عند الاتفاق أو يستخدم عند الترتب. يعني فإذا ربط فقط مفاد ربط، ربط ظرفي، ربط ظرفي، فهو ظرف مشترك لوقوع حدثين، حدث جملة الجزاء وحدث جملة الشرط، وأن حدوث جملة الجزاء في ظرف حدوث جملة الشرط، فصورته صورة شرط ولكن لبه وحقيقته ليس شرط، هو لبه جملة حملية وليس جملة شرطية. طبعا الجملة الحملية قد تصاغ وتسبك بصورة جملة شرطية، ولكن يعني باب التوضيح لارتباط المحمول بالموضوع، لأنها جملة شرطية في الحقيقة، وإلا الشرطية في الأصل هي معناها التعليق، وهذا قد وضع له قسم من أدوات الشرط، لا كل أدوات الشرط. ما يقال لا كل من أدوات الشرط لأن تلك الأدوات من القسم الثاني وإن وضعت في الأصل للربط الظرفي، إلا أنها لكونها تستعمل في الشرطية في جملة كثيرة من الموارد أدرجت في أدوات الشرط، أدرجت في أدوات الشرط، ولا هي أصالة ليست من أدوات الشرط، هي أصالة ليس من أدوات الشرط. لتوضيح هذا التعليق بعد أكثر، المعنى التعليق أنه معنى ما ذاتي وماهيته، لاحظوا مثلا في المعاملات أو الإيقاعات يقولون التعليق باطل، يقولون التعليق باطل، أو جريان الاستصحاب في الحكم المعلق في تنبيهات الاستصحاب، شوف بحث المعلق والتعليق، التعليق في المعاملات والإيقاعات باطل، هذا بحث التعليق. وأيضا يذكرون أيضا بأن بعض ماهيات أو المعاملات التعليق فيها ذاتي، مثل ماذا؟ مثل الضمان، الضمان التعليق في ذاتي، شلون التعليق في ذاتي؟ معنى الضمان هو هذا، أنه إذا تلف الشيء ماذا؟ ضمن الضامن. فالضمان شو معنى؟ ليس كون الضامن مديون بالفعل، طبعا قد إذا وقع التلف يضمن بالفعل، لكن معنى الضمان هو ماذا؟ أنه لو تلف الشيء ضمن الضامن. الآن هو ضامن بالفعل؟ نعم هو ضامن بالفعل. مديون بالفعل؟ لا، مو ضروري مديون بالفعل. ففي فرق بين كونه ضامن بالفعل وبين كونه، اللهم صل على، وبين كونه غارم بالفعل. لا، مو غارم هو بالفعل، هو مديون لكنه ضامن بالفعل. تقول الآن هو ضامن، سبب الضمان قد تحقق، فالضمان فعلي، سبب الضمان وضع يده من دون إذن، فهو ضامن بالفعل، ضامن معنى ضامن بالفعل، لكن ليس غارم بالفعل، ليس مديون بالفعل. وما معنى الضمان الذي هو ضامن بالفعل؟ معنى الضمان هو مع حكم تعليقي، لو تلف لغرم، هذا معنى الضمان. على اليد ما أخذت عليها عهدتها، على اليد ما أخذ حتى تؤدي. على اليد العهدة، العهدة هي معناها معنى تعليقي. فبعض المعاني هذا حكم وضعي، معناه حكم وضعي، لكن في بطن ماهية التعليق، تعليق أثر الغرامة، أثر الضمان ليس هو الضمان. الغرامة المالية هي أثر ضمان وليس هو نفس الضمان. الكفالة مثلا، انشئ الكفالة بالفعل، انا كفيل لفلان. خب شنو كفيل لفلان؟ يعني لو غرض ولم يستطع الدائن ان يصل اليه، انت ايها الكفيل تدفع الدية او تدفع كذا عنه. فالكفالة مثلا، فبعض الامور الجعالة مثلا، من جاء بالعين الضائعة لي مثلا فله كذا، جعلنا بالفعل أو بالفعل بالفعل، ولكن مفادها وأثرها الجزء من مفادها ليس بالفعل. لمن ذاتي الجعالة التعليق، المضاربة ذاتيها التعليق، بعض الماهيات أصلا ذاتيها التعليق. لا نقول أن التعليق في المعاملات باطل، التعليق في المعاملات باطل، لكن بعض المعاملات هي معناها أصلا معناها الفعل فيه تعليق. هذا أيضا قالوا، لاحظوا، قالوا هذا مستثنى من بطلان الاستصحاب في الحكم التعليقي، لأن هذا حكم فعلي ذاتي التعليق الذي يستشكل في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي. المقصودة لا في المعاني الفعلية التي ذاتيها التعليق. أنا عملت وسعت مع التعليق حتى ألفتكم إلى أن التعليق له ماهية متكررة في أبحاث عديدة ومهمة. هنا الشرطية بهاللحاظ. فالتعليق إذن هاي المواطن في تعليق، بعد ذكروه في مورد آخر في بحث الواجب المعلق. في الواجب ماذا؟ المعلق. الواجب المعلق ليس واجب مشروطا. واجب معلق يعني الوجوب فعلي، تذكرون لا؟ الواجب المعلق الوجوب فعلي مو معلق، متعلق الوجوب معلق فهو الواجب، مع أن الواجب المعلق وصف ليس للواجب، وصف للوجوب. وجوب واجب معلق وصف للوجوب. فلاحظ هناك وجوب فعلي ومع ذلك متعلقه معلق. هناك أيضا معنى التعليق. فلذا على كل واحد يلتفت أنه إذا التعليق هو فعلي ليس تعليقي، ولكنه ماهيته تعليقية. التعليق مثلا بالحمل الأول تعليق، بالحمل الشائع هو فعلي وليس تعليق، بمعنى هكذا. أو قل التعليق أثر ماهية تعليقي، ولا هو بنفسه هو نفسه الفعلي. الآن تحقق وتحصل وجود ربط تعليقي، هذا تحقق الربط التعليقي بعد ليس تعليق هو بالفعل. كون أحدهما مرهون بالآخر، هذا الترابط الرهاني، هذا بعد ليس تعليقي، معناه تعليقي بس هو بنفسه بعد ماذا؟ ليس تعليقي، هو شنو؟ فعلي منجز. إذن هذا على شان توضيح لهذا القول. قول الأول بأن قسم من أدوات الشرط موضوع على الشرط حقيقة، والشرط يعني وهو التعليق. ولا بد أن نلتفت إلى تقرير وتبيين وتفصيل ماهية التعليق بما الأمر بنا. قسم إذا من حروف هكذا، هاي دالة على المفهوم وضعا دالة وقال معتلها. قسم ثاني أدوات الشرط هي في الحقيقة ليست أدوات شرط، هي ظروف زمانية وشنو أو اسم موصول. إنما هذا اسم الموصول يستعمل، أو هذا الظرف قد يستعمل في معنى الشرطية، الذي يأتيني بكذا فله كذا، هو في الأصل اسم موصول لكن يستعمل يعني يشرب معنى الشرطية، يصير في إشراب لمعنى الشرطية، يدل على المفهوم. إذا القسم الثاني، إذا وجدت قرينة على أنه استعمل في التعليق يدل على، وهو الشرطية فيدل على المفهوم. إن لم تقم قرينة على استعماله في الشرطية في التعليق لا يدل على المفهوم. القسم الأول، هذا القسم الثاني نحكي، القسم الأول صحيح كان في القسم الثاني. في القسم الثاني إذن إذا قامت قرينة استعمالي على استعماله في الشرطية والتعليق يدل على المفهوم، وإلا هو في الأصل موضوع اسم موصول، موضوع اسم ظرف زماني، أقسام عديدة من اسم ظرف مكاني مدري كذا، أقسام كثيرة يعني نماذج كثيرة من القسم الثاني، نماذج كثيرة من القسم الثاني. قد بعض نماذج القسم الثاني حتى حرف، ولكن يستعمل في الشرطية. إذا استعمل هذا القسم الثاني في الشرطية سواء كان اسما حرفا اسم مكان اسم زمان اسم موصول، إذا استعمل في التعليق في الشرطية يدل على المفهوم. هذا هو محصل كلام التقي مع زيادة من تأخر عنه في البلاغة، وهو متين ووجيه، وهذا هو الفيصل في بحث الجملة الشرطية عندنا. يعني هذا هو الصحيح وبهذا المعنى، حتى أعلام كثيرين يحومون ويحرصون بتقارير مختلفة في الحقيقة يريدون يوصلون إلى معنى التعليق، وإلا هو هذا الصحيح أنه موضوع جواب. هذا القول الأول وهو الصحيح والمختار، وهو كل شيء في بحث المفهوم. غاية الأمر كيف نثبت سمس الحكم في الجزاء، مو فقط تعليق، تعليق أيضا لسمس الحكم. سمس الحكم هذا شيء سيبين في تنبيه الأول موازاة لما في الكفاية، أنه سمس الحكم فيكون إذن جملة شرطية دالة على المفهوم. أما الأقوال الأخرى لا أذكرها فهرسيا، فيها تدقيق صناعي لا بأس، واحد يلتفت إليه. القول الآخر الذي يستند إلى كون الدلالة على المفهوم ليس بالوضع، وإنما بالاستعمال بسبب الانصراف. لماذا انصراف أكو؟ باعتبار أن اللزوم العلي أكمل من اللزوم غير العلي، ثم اللزوم العلي المنحصر أبرز أكمل من اللزوم العلي غير المنحصر، فالانصراف بهذا السبب أكملية أبرزية اللزوم العلي المنحصر يسهل خلقه. هذا الوجه هناك لإشتار على سجل عليه إشتار صناعي لطيف، قالوا أنه أول ما نسلم الأبرزية والأكملية، وإن كان هذا الإشكال الأول مو ليس متين. الإشكال الثاني العلية المنحصرة أقوى من العلية غير المنحصرة، ولكن الإشكال الثاني هو أكل الأكملية ليست منشأ الانصراف. هنا هذا الإشكال ده صناعي مهم تتسويه. هذا الإشكال صناعي شلون؟ يعني الانصراف لابد أن يكون منشأه من عالم الاستعمال، لا ليس المقصود من عالم الاستعمال لابد أن لا يكون من غير عالم الاستعمال، لا، في الأصل هو افترض من غير عالم الاستعمال، لكن لابد أن ينسحب ويدخل في عالم الاستعمال. إذا الانصراف منشأ الانصراف لم يقتصر تواجده في عالم الوجود بل انسحب إلى عالم الاستعمال، حينئذ الانصراف حجة. أما إذا منشأ الانصراف كان شيء وراء الاستعمال ولم ينسحب إلى عالم الاستعمال فلا قيمة له ولا أثر له، فلا قيمة لذلك المنشأ. مثلا غلبة الوجود، إذا ما في كثرة استعمال فيما هو غالب وجوده ما في فائدة. مثلا شيء نشال، هو النشاط بعض الأحيان يسبب منشأ لتركيز الضوء خالص تعرف مثلا، أيضا هذا ما لم ينجر إلى الاستعمال ليس في فائدة. إذا أي منشأ من مناشئ الانصراف يدعى في أي استعمال لابد أن ينسحب إلى الاستعمال وإلا فلا، وإلا لكان الانصراف ادعاء محض. هذا طبعا شيء آخر عفوا، دعونا نكمل في الدرس الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.